أن الكلب من جملة الطوافين، والصحيح أن الكلب نجس نجاسة مغلظة، ونجاسة الكلب لا يرى أثرها في الماء، لا في لونه ولا في ريحه ولا في طعمه، بل نجاسته فيما يفرزه لعابه من فيروسات ضارة، ولذلك قالوا إنه يفرز في لعابه إذا أراد أن يشرب دودة شريطية لا ترى بالعين. فتكون في الإناء والماء، وهي ضارة جدا، لأن الإنسان إذا استعمل هذا الإناء أو شرب من هذا الماء فإن هذه الدودة تدخل إلى معدته فتخرق معدته فيتضرر، وهذا ثابت حتى علميا. إذن يستفاد منه ماذا؟ نجاسة الكلب غير ظاهرة. كيف غير ظاهرة؟ يعني أنه إذا شرب من الماء لا تغير لون الماء ولا ريحه ولا طعمه، إذن أين النجاسة؟ النجاسة فيما يخشى من لحوق الضرر، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفأ الماء وأن يغسل الإناء 7 مرات ولهن بالتراب. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نجنب الأواني الكلاب وأن نكبها على أفواهها، إذا كان يعيش في يعني لا أقول بيوتنا ولكن يعيش من حولنا الكلاب يترددون كثيرا على الأواني، ينبغي تغطيتها أو تغطيتها إن كانت مملوءة، أو كبها على أفواهها إن كانت فارغة. لماذا؟ نعم، حتى لا تلغ فيه الكلاب. ويستفاد من هذا الحديث أن الكلب ينجس الإناء حتى ولو لم يكن الإناء مملوءا بالماء، يعني لو أنه لحس وهو فارغ يجب غسله 7 مرات ولهن بالتراب. نعم، لأن ظهر لفظ مسلم أن هذا الإناء لا ماء فيه، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، وقد يلغ بغير وجود ماء. ويستفاد من هذا الحديث أن سؤر الكلب نجس، والسؤر هو بقية الطعام والشراب، ويستفاد من هذا الحديث تحريم أكل الكلب، خلافا لقول من قال من أهل العلم أنه مكروه، فإذا كان لعابه نجسا فكيف ببقية أجزائه؟ ولأن له نابا قاطعا أيضا، فالكلب لا يحل نجس، بل هو نجس نجاسة عينية لا حكمية، صحيح أم لا؟ نجس العين لا يطهر أبدا حتى لو غسل من خارجه وداخله. ويستفاد من هذا الحديث أن جميع الكلاب نجس، فهو حديث عام. من أين أخذنا العموم؟ لا للجنس، وقد تكون الجنس دل على العموم في الكلب، يشمل الكلاب الصغيرة والكبيرة يشمل الكلب الأسود وغير الأسود، ولكن بعض أهل العلم استثنى كلب الحرث والماشية والصيد، وقال لمشقة التحرز والمشقة تجلب التيسير، ولكن الصحيح خلاف هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا الحكم، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الناس يحتاجون إلى الكلاب في ذلك الوقت، وأوانيهم قليلة، لكن مع ذلك بين هذا الحكم. ولو كان صنف يستثنى من الكلاب لاستثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح أن الحكم عام في جميع الكلاب. وهل يؤخذ منه إذن أن الكلب إذا أمسك بشيء يابس يغسل 7 مرات أولهن بالتراب؟ هذا قال به بعض أهل العلم، وعلى ذلك فإنهم قرروا أنه إذا صاد الكلب شيئا ينبغي غسل هذا الصيد، يعني المصيد، 7 مرات أولاها بالتراب، مثل لو أمسك بطائر مثلا أو أرنب، قياسا على هذا الحديث. والصحيح أنه لا يغسل 7 مرات ولا يغسل أصلا، لأن الله جل وعلا بين جواز الصيد بالجوارح المكلبين، ولم يذكر هذا الحكم. وكان الناس يصيدون بالكلاب على عهده عليه الصلاة والسلام، ولو كان يجب على من استعمل الكلب للصيد أن يغسل صيده 7 مرات أولهن بالتراب لبينه عليه الصلاة والسلام. فما دام أنه لم يبينه، نعم، فدل ذلك على براءة الذمة في الأصل. فإذا قال قائل: ألا يخشى من الضرر إذا صاد الكلب وأمسك بفمه، ألا يخشى من الضرر من ضرره كما يخشى من ضرر لعابه إذا ولغ في الإناء؟ فالجواب أنه ما لم تبينه الشريعة وما كان مسكوتا عنه ومعفوا عنه فالأصل انتفاء ضرره، فالأصل انتفاء ضرره، لأنه لو كان الأمر ضارا لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فربما، وهذا قد ثبت أيضا أخيرا، أن الكلب إذا جاء ليلغ في الإناء ليشرب أفرز من فمه فيروسات لا يفرزها لو أمسك بصيد، صحيح أم لا؟ ها؟ نعم. وهذا شيء مشاهد حتى في الإنسان، شيء مشاهد حتى في الإنسان، فإن فمه مثلا أو بعض أعضائه التي يحس بها تفرز أمورا بحسب إيش؟ بحسب الشيء الممسوس، بحسب إيش؟ الشيء الممسوس. إذن الصحيح أنه إذا أمسك الكلب بشيء لا يجب غسله، بل غسله تلويث له، لأن اللحم إذا غسلته بالتراب اللهم إلا إذا قشرته بالمدية ولا يتلوث. ويستفاد من هذا الحديث أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه ينجس، ينجس ولا يطهر إلا بهذه الطريقة. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب غسل الإناء 7 مرات لا أقل، والمسألة تعبدية، ويستفاد من اعتبار 7 في الشريعة. ويستفاد من هذا الحديث وجوب غسل الإناء في الغسلة الأولى بالتراب، ولا يقوم مقام التراب شيء على الراجح، فلا بد من التتريب، لأنه قد قال بعض أهل العلم بأنه يجوز أن يغسل بغير التراب، يجوز أن يغسل الغسلة الأولى غسيلا يعني كيميائي كهذه السوائل التي توجد اليوم. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى التراب لقلة هذه السوائل أو لانعدامها في عهده ولأنه أيسر. وعللوا أيضا المسألة قالوا لأن التراب أحد الطهورين، وهذا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام على عهده كان يوجد الصابون والإشنان وما يمكن استعماله. ثانيا قولهم إرشاده أرشد إلى التراب لأنه أحد الطهورين، التطهر بالتراب في الأصل لا من أجل تعفير التراب لا يتطهر به، نعم هو مستعمل للطهارة، لكن العلة في ذلك التعبد لله بتعفير الوجه فيش في التراب، ولا فإنه لا يطهر في الأصل. يعني هل يطهر طهارة الماء؟ هل يزيل أثر الوسخ كالماء؟ لا، وإنما جعل التطهر بالتراب بدلا عن الماء إذا ما عدم الماء للتعبد، حتى يتحقق في العبد تمام الانقياد والتعبد لربه تبارك وتعالى. إذن كان الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقوم مقام التراب شيء. ثم قد ثبت ذلك أيضا أخيرا أن هذه الدودة الشريطية والفيروسات الضارة التي تخرج من لعاب الكلب لا تزول ولا تحول إلا بمضادات حيوية توجد في التراب لا في غيره. وفي هذا الحديث معجزة أو آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لم يتعلم ذلك لا في كلية ولا في جامعة، بل كان لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى. ويستفاد منه أن الإسلام متقدم على العلم الحديث، وهو دين تزخر نصوصه بهذه الأمور الإعجازية العلمية. ويستفاد من هذا الحديث أن الغسلة أن التتريب يكون في أول غسلة لقوله أولاهن، وهو الصحيح، وهذا هو الأحسن. لكن كيف يفعل؟ يعني الآن إذا كان الإناء فارغا يأخذ التراب، نعم، قال أهل العلم إما أن يجعله جافا، نعم، أو أن يصب شيئا من الماء في التراب ويغسل الإناء، وهذه تعد غسلة تتريب. التتريب مرة تكون مرة واحدة، ثم يغسله إيش؟ سبع مرات، ست مرات، كل ما يغسل يريق، كل ما يغسل يريق، وهكذا. فهمتم؟ هذا هو التسبيع فيه. طيب كيف؟ يجوز هذا وهذا لا بأس، يجوز هذا وهذا، نعم يجوز هذا وهذا. لما قال أولاهن بالتراب يمكن أن يكون جاف أيضا، وإذا كان فيه ماء وأراق هذا الماء وذر التراب عليه سوف يعلق التراب بالإناء بالضروري. ويستفاد من هذا الحديث شخصنا نعم، والماء نعم بعد ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن الكلب إذا ولغ من الإناء يجب أن يراق هذا الماء، يجب إراقته ولا يجوز استعماله لخشية ما فيه من الضرر. فلو أنه توضأ بهذا الماء ما صح وضوء، ولو أنه اغتسل به ما صح اغتساله، لأنه ماء نجس. فإذا قال قائل أين أثر النجاسة والماء لم يتغير لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، فالجواب أن النجاسة قد تكون غير ظاهرة. ويستفاد من هذا الحديث أن الماء الذي يلغ فيه الكلب ماء ضار، ولا بد لأنه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته إلا وهو ضار. ويستفاد منه أن هذا الماء لا يجوز استعماله حتى في غير الطهارة، فلا يستعمل في غسل الأواني أخرى لأنه سينجسها، ولا يجوز استعماله في غسل مثلا الأرض. إذا أرادت المرأة أن تستعمله في غسل مثلا صالتها أو غرفها، بل يجب إراقته فليرق. لماذا؟ لأنه ماء نجس. وهل يجوز استعماله في ملاط البناء؟ يعني لو أن إنسانا عنده بناية يبنيها، وجاء كلب فولغ من سطل فيه ماء، أجوز استعمال هذا الماء في الملاط؟ عرفت الملاط؟ يعني هذا خليط الإسمنت والرمل، هذا تكلم فيه الفقهاء، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقته، وأمره بالإراقة دليل على أنه لا ينبغي أن ينتفع به. ولذلك نص الفقهاء على كراهة استعمال الماء النجس في خليط البناء لأنه نجس. فهمتم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإراقة فيجب إراقته، لا يجوز الانتفاع به، لا يصلح الانتفاع به. كأنه قال فليرق، يعني لا تنتفع به، لا يصلح إلى أن تنتفع به. ويرى بعض أهل العلم الجواز، والصحيح ما يظهر من النص. طيب، وهل يلحق بلعاب الكلب بوله وعذيرته؟ يرى الظاهرية أن هذا خاص باللعاب دون البول والعذيرة، فقالوا لو بال الكلب في الإناء أو تغوط لا يجب غسله 7 مرات. ولكن جمهور العلماء يقولون أنه يجب غسله 7 مرات أولاهن بالتراب. لماذا؟ يقولون لأن البول والعذرة أخبث من اللعاب، لأنه إذا كان الذي يخرج من فمه يجب غسله 7 مرات أولاهن بالتراب، فالذي يخرج من دبره أو قبله يكون أنجس من باب أولى، وهذا رأي الجمهور، وهو كذلك. نعم. نعم. قد يقول قائل هذا، ولكن الجمهور أيضا لهم حظ من النظر في ما قالوه، قولهم له حظ من النظر، لأن قالوا إذا كان الذي يفرزه الفم. نعم، قد يقول قال إنها مسألة تعبدية محضة إلا قياس فيها. نعم. نقول نفسها 7 مرات كل لعاب، هذا يحتاج إلى دليل. قد يقول قال إنه يحتاج إلى دليل، ولكن الجمهور سبقونا في ذلك. نعم. هذه المشكلة، احتياطا حتى نتأكد من زوال ايش لحوق الضرر. لا، اذا جفت النجاسة وزال اثرها بالشمس او بالريح خلاص لم تعد نجسة. يرى الامام الشافعي رحمه الله ان الكلب اذا ولغ في الاناء أو وضع ذيله فيه أو يده أو رجله فيه يجب غسله 7 مرات ولهن بالتراب. هذا قول الشافعي رحمه الله، هو مشهور عنده. والصحيح أن هذا خاص بماذا؟ باللعاب وبالبول والعذرة على رأي جمهور العلماء. طيب، لو أن الكلب وضع يده في الإناء، عرفتم؟ أدخل رجله أو ذيله، أيجب غسل الإناء 7 مرات ولهن بالتراب؟ لا يجب غسله، لا يجب غسله 7 مرات ولهن بالترك، لأن الحكم في الولوغ. على أن شيخ الإسلام رحمه الله اختار أن شعر الكلب ليس بنجس، قال لأن الشعر لا تحله الحياة وليس له نفس دم وللمشقة. وهل يلحق بالولوغ في الإناء لو أنه لحس ثوبا أو يد الإنسان؟ نقول نعم يلحق بذلك، على رأي كثير من أهل العلم أنه لو لحس شيئا غير الإناء فإن هذا الشيء يغسل 7 مرات ولهن بالتراب لتأكد زوال الضرر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن عشر بن حجر في بلوغ المرام عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقشكم فيما مضى من المسائل التي والأحكام والفوائد التي استنبطناها من حديث أبي هريرة، حديث 8 من هذا الكتاب، كتاب الطهارة. قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. ما المراد بطهور إناء أحدكم؟ نعم. صحيح. قوله إناء أحدكم، هذه الإضافة هل هي للتخصيص الاختصاص؟ ليست إضافة. قوله إذا ولغ، ما هو الولوغ؟ يلحس الماء الأحسن، وهذه معروفة بالنسبة للكلب والحر. نعم. قوله إذا ولغ، نعم، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. لماذا؟ فدل ذلك على نجاسة الكلب. صحيح. أي أن إذا ولغ في الإناء دل ذلك على أن في الإناء ما في الإناء أو فرغ ينجس. ينجس. توافقون؟ بدر، نجاسة الكلب من أي الأقسام من النجاسات؟ مغلظة. وهل هناك نجاسة مخففة؟ بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، بين هذين. صحيح؟ نعم. هل نجاسة الكلب حكمية أم عينية؟ نعم. ما المراد بعينية؟ لا، ليس هذا. عينية في كل أجزائه، ليس بمثل الجسم، هو ذاته نجس. نعم، الحكمية هو النجاسة الحكمية، يعني أن الشيء في الأصل يكون طاهرا لكن تلطخ بالنجاسة. والنجاسة العينية أن عين الشيء تكون نجسة لا تطهر إلا بالاستحالة. لماذا وجب غسل الإناء 7 لا أقل ولا أكثر؟ نص. فالمسألة إذن تعبدية. قوله أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، هل يقوم مقام التراب شيء؟ نعم، قولا واحدا. لماذا قالوا هذا وعدلوا عن النص؟ نعم، هذه السوائل لو لم ينظف به في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب وهو احد الطهورين، فلذلك يعني ارسل الى التراب، ولكن قلنا الصحيح وما اثبته حتى كذلك عندهم عله اخرى ذكرت انت، نعم، وهو احد، نعم نعم، ولكن قلنا الصحيح وهو وقد اثبت ذلك العلم الحديث. قبل ان تثبت ذلك، هل لك من رد على هاتين العلتين؟ لأن ظهر العلتين أنهما قويتان، هل عندك من رد على هاتين العلتين اللتين علل بهما بعض أهل العلم جواز أن يقوم مقام التراب شيء؟ ما فهمه الآن؟ هم عللوا، علل بعض أهل العلم بأنه يقوم مقام التراب شيء آخر بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى التراب لأنه المتيسر للناس في ذلك الوقت، والعلة الثانية أنه أحد الطهورين. هل عندكم ما تردون به على هاتين العلتين؟ لأنك في الرد على الخصم تحتاج إلى مسألتين، تحتاج إلى دليل يرجح قولك، وإلى تعليل يدفع به، تدفع به قول الخصم. نسبة لقولهم أن التراب أحد الطهورين، قلنا الطهارة بالتراب هي تعبد وليس تنظفية، فليس فيه نظافة، فهي تعبد. إذن هذا منتقض عليه. نعم. ليس فيه نظافة، شيء تعبدي. بالنسبة لقولهم الأخرى أن هو الأيسر للناس. كيف نجد العهد النبي صلى الله عليه وسلم أسنانه وبعض المواد المنظفة كذلك؟ الصابون كان موجودا؟ نعم كان موجودا. نعم يبقى على ظاهره، ونعلل ولا بأس بذلك إذا جاء ما يدل مما هو محسوس ومدرك بالعلم الحديث، هذا يكون من باب ليزداد الذين آمنوا إيمانا. يلا أكمل، وش أثبت العلم الحديث؟ لأن في لعاب الكلب كنا في دودة شريطية، وهذه الدودة إذا يعني كلها الإنسان وشرب هذا الماء فإنها يعني تمزق معدته، فالمضادات لا توجد إلا في التراب. تمام. الكلب إذا شرب من الإناء أو أكل، ما يسمى بقية طعامه وشرابه؟ سؤر. ما الذي يجب قبل غسل الإناء؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ لا، في لفظ مسلم قوله صلى الله عليه وسلم فليرقه، ولكن صح معناها. إذن الماء الذي بقي هل يستعمل لأن يكون من جملة الغسلات السبع؟ ها؟ لا لا يصلح. طيب، زيادة الترمذي قال أخرهن أو أولاهن، حضرت أنت يوسف؟ نعم نعم. الأصل أنها للتنويع. لماذا؟ لماذا نقول للتنويع هنا ولا نقول للشك؟ نعم حسن. الراوي الضبط للشك صحيح؟ طيب، والآن كيف نجمع بين زيادة الترمذي ولفظ مسلم؟ لأن لفظ مسلم قال أولاهن بالتراب، والترمذي أخراهن أو أولاهن، كيف نجمع بينهما؟ نعم. مثلي لرواية مسلم هي مضبوطة يعني. شيء فيها مضبوط يعني مقرر أن الأصل الأولى هي تكون بالتراب. أما في الأخرى اللي كان متشابه فيها قال أولى نوع أخرى حين نرجعها إلى الأولى فنحملها على الأولى كقاعدة حمل المتشابه على المحكم في القرآن. تمام. استفدنا فوائد من هذا الحديث. أولا. نعم. قلنا أن البناء ينجس وحتى وإن كان فارغا يعني إذا ولغ فيه الكن ينجس هذا البناء حتى وإن كان فارغا. نعم قلنا نجس الكل قد حكيت إجماعا ولكن هناك من بعض أهل العلم من قال أن الكلب ليس بنجس بس وقالوا أنه وعللوا بأنه من الطوافين أن هذا غير صحيح لأن نجس الكلب يعني في لعابه وهي يعني لا تظهر لا في اللون ولا في الريح ولا في الطعم ولكن يعني فيما يفرزه يعني هذا اللعاب كما يخشى من ضرره. تمام. نعم. نعم. ولكن بعض العلماء استثنى بعض الكلام مثل الكلام صادر لكلب الصيد قالوا بعض أن لابد أن يغسل المصيد سبع مرات. ما فهمت. لابد أن يغسل سبع مرات نعم الشيء المصيد يعني هذا في غير الإناء حتى في الشيء الذي صاده. نعم. لو كان المشروع هذا لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم تمام. جمال هل يجوز أنا هذه مسألة نريدها هل يجوز سقي الحيوان الآخر بهذا الماء يعني هب أن هذا الإناء فيه ماء والإنسان عنده حمير أو شياه وشرب منه الكلب الظاهر أنه لا ينبغي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليرق ولأن هذه المضرة كما أنه قد تلحق بالإنسان فإنها تلحق بحيوان تلحق بالحيوان وحينئذ يراق الماء ولا تسقى به البهاء لا تسقى به البهاء بل إذن يجعل للكلب إيش إناء خاصا به يجعل الكلب إناء خاصا به ها بالبناء نعم هذه قلنا مبنية على ما قرره الفقهاء رحمهم الله في أن الماء النجس يكره استعماله في ملاط البناء عموما إلا إذا احتاج إلا إذا احتاج نعم لا تحريم أكل الكلب من أين أخذنا هذا أنه نجس لأن كل نجس أكمل قاعدة كل نجس محرم ونعلل أيضا بأن له نابا يفترس به نعم استفدنا أن الماء المشرب يعني ولو لم يظهر طعام فإنه ينجس تقول هذا في الماء القليل نعم الماء الكثير كالبحيرة الراكدة والبئر إذا ولغ منه الكلب فإنه لا يتنجس لا يتنجس لأنه ماء كثير ماء كثير ولأن هذه الأوعية التي توجد فيها هذا يوجد فيها هذا الماء لا يطلق عليها أنها آنية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في إناء أحدكم ولو كان الماء الكثير يتنجس مع كثرة الكلاب في عهده عليه الصلاة والسلام ووجود الآبار لأرشد إلى ذلك لأرشد إلى ذلك فلو أن غديرا مثلا شرب منه كلب لا نحكم بنجاسته ثم أن الغدير هذا الوعاء هل هو وعاء؟ هو وعاء أرضي، فالتراب موجود، فلعله إذا شرب نعم ينتفي الضرر أصلا من أي شيء، من تربة الأرض. إذن هذا حكم خاص بالآنية، بالآنية التي يستعملها الناس. نعم، وجه ذلك. نعم، الغسل. نعم تمام. على معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. التتريب يكون في الغسلة الأولى. وهو الأقرب. هل يستثنى نوع خاص من الكلاب بدر؟ في الكلاب يستثنى نوع خاص في الكلاب؟ لا يستثنى شيء؟ إذا ولغ لا يستثنى. صح؟ نعم. هل فيه من العلم من ذكر أن غير لعابه نجس؟ نعم. نجس صحيح؟ نعم. أهل العلم قال أنه غير لعابه نجس، وجمهور العلماء يقول أنه نجس. لا، يقول الإمام الشافعي إذا وضع يده في الإناء أو ذنبه أو شيء من أعضائه فوجب غسله 7 مرات ولهن بالتراب. هذا قول الشافعي مشهور عنه رحمه الله. والصحيح أنه لا يجب، الصحيح أن هذا خاص في البول. هل يلحق بذلك العذر والبول؟ من باب أولى. يعني هذا قولا واحدا ولكن خالف الظاهرية، الظاهرية وكذلك المالكية، حتى المالكية خالف في هذه المسألة. فجمهور العلماء على أن نعم، جمهور العلماء غير المالكية والظاهرية على أن البول والعذرة إذا بال أو تغوط في الإناء يجب غسله 7 مرات أولهن بالتراب، وخالف المالكية والظاهرية، والصحيح ما عليه الجمهور لأنه أحوط وأدعى لدفع الضرر كذا لا يغسل. نعم في الولوغ، ولكن عندنا قواعد شرعية وعندنا أمور احتياطية يراعيها الشرع، يراعيها الشرع. قد يسكت عن الشيء ويستدل له بالقياس يا حسن لضرره. فالأحوط، نقول الأحوط أحسن. نعم. بعض الأحيان يعني بعض الكلاب عز الله يعني يقولون على أشجار مثمرة، هل الأشجار يعني ينتفع بثمار؟ لا، الآن إذا نجاسة الأرض لا دليل على أنها تطهر بالتسبيع، خلافا لرواية في المذهب ذكرت في بعض المطولات، فنجاسة الأرض تطهر مرة واحدة. وعليه لو أن الكلب بال على الأرض وأراد الإنسان أن يصلي في هذا المكان لأنه ليس له غيره، فإنه بإراقة الماء عليه تزول النجاسة إذا زال أثر البول لا شك. فإذا بال كلب مثلا تحت شجرة مثمرة أو تغوط وتسرب هذا البول إلى عروقها، فإن ثمر هذه الشجرة في الغالب لا أظهر فيه، ثم يطهر الثمر بالاستحالة، بالاستحالة. نعم. في شعره يرى شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله، أن الشعر يشق التحرز منه وليس بنجس لأنه لا تحله الحياة. وعليه لو مر بك كلب ومس ثوبك بشعره فلا يجب عليك أن تغسل هذا الثوب، ويجوز أن تصلي فيه. لكن لو ولغ الكلب في ثوب، لو لحس ثوبا أو يدك، يلزم يجب التسبيع أم لا؟ والتتريب أيضا يجب. طيب هل يقاس الخنزير على الكلب؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء وهو المشهور من المذهب قال أنهم ألحقوا الخنزير بالكلب، قالوا إذا ولغ الخنزير في الإناء وجب غسله 7 مرات ولهن بالتراب، فجعلوا سؤرة كسؤر الكلب لأنه نجس العين أيضا. نعم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ولكن الصحيح أنه لا دليل على ذلك، وقد وجدت خنازير في عهده عليه الصلاة والسلام متوحشة وهي محرمة أيضا، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن سؤرها نجس أو أنه ينبغي تطهير ما ولغت فيه الخنازير 7 مرات ولهن بالتراب. والأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل عن النجاسة. نعم. بالتراب. نعم. مرة. ولو بذر التراب عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. أبو قتادة هو أبو قتادة الأنصاري وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بعض الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام منها غزوة أحد، ومات في السنة 54 من الهجرة، قيل بالكوفة وقيل بالمدينة رضي الله عنه. هذا الحديث له سبب، وسببه ليس متعلقا بدرايته بل ليس متعلقا بروايته بل بدرايته، ليس متعلقا بمتنه بل بسنده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث بلا سبب، لكن أبا قتادة ذكره لسبب، وهو أنه رضي الله عنه جاء ليتوضأ فجعلت زوجته تشكب عليه وضوءا، فأقبلت هرة فأدلى لها الإناء فشربت، فنظرت إليه زوجته متعجبة فذكر الحديث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافات. والهرة حيوان معروف معروف، وهي القطة، ولها أسماء متعددة باختلاف لهجات الناس ولغاتهم، فتسمى البسة والهرة والقطة والقطوصة والمشة والسنور. نعم. والشيء الذي يكثر استعماله واحتكاكه بالناس تكثر أسماؤه، كالأسد والسيف. نعم. والبعير. إنها ليست بنجس، ونجس صفة مشبهة كبطل على وزن فعل، وهنا ما الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفى النجاسة عنها، إنها ليست بنجس، ونفي الشيء إثبات لضده، يعني أنها طاهرة. إنما هي، وإنما هذه للتوكيد، إنما هي من الطوافين، والطوافون مع أن الهرة مؤنث، وما قال من الطوافات، لعله صلى الله عليه وسلم اتبع لفظ القرآن في ذلك، كما في قوله تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض. والطواف صيغة مبالغة على وزن فاعل يعني كثير التطواف أو الطواف، والمراد بذلك أنها كثيرة التردد علينا والتجول بيننا من الطوافين عليك. استفادوا من هذا الحديث فوائد، نبدأ باستنباط الفوائد من سببه وهو جواز إعانة الشخص في طهارته، يؤخذ من سكب الماء على أبي قتادة من قبل زوجته رضي الله عنهما. ويستفاد من هذا الحديث حسن معاشرة زوجة أبي قتادة لزوجها لأنها تسكب عليه من وضوءه، وهذا شيء حسن لأنه يزيد في الألفة والمودة بين الزوجين. ويستفاد من هذا الحديث أن الإسلام دين يرأف بالحيوان، والرأفة بالحيوان جاء بها الإسلام ولم يسبقنا إليها غيرنا. من أين يؤخذ؟ من إدلاء الإناء رضي الله عنه للهرة لأنها أرادت أن تشرب. وهل يثاب العبد على رأفته بالحيوان؟ نعم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل مؤمنة موحدة، إلا أنها كانت بغيا مرت على كلب يأكل الثرى من العطش فنزلت إلى بئر فملأت موقها من الماء، يعني خفها لأنه لم يكن عندها إناء، فلحقتها المشقة فسقت الماء فغفر الله لها بذلك. والمرأة الأخرى دخلت النار في هرة حبستها فلم تتركها تأكل من فلم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار فيها يعني بسببها. فيستفاد منه إذن أن الرأفة بالحيوان من مكارم الأخلاق ومما جاء به الإسلام. ويستفاد من هذا الحديث جواز قطع الطهارة إذا كان قطعا يسيرا لا تجف به الأعضاء، لأن الظاهر أن أبا قتادة أدل له الإناء في أثناء وضوئه، وهذا يستلزم أنه قطع الوضوء. فإذا كان قطع الوضوء شيء يسيرا بحيث لا يجف العضو الأخير الذي توقف العبد على غسله فإنه لا يضر، مثل لو كان الإنسان يتوضأ فبعد أن غسل يديه إلى مرفقيه رن الجرس فذهب فتح الباب ثم عاد ليتوضأ، شكل الحكم هل تبطل الموالاة هنا؟ لا، ما دام أن الوقت يسير. أما إذا طال الوقت بحيث جف العضو المغسول فإن الأولى بل الواجب أن يعيد، لأن الموالاة من فرائض الوضوء. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض الصحابة قد يخفى عليه حكم شرعي. أين أخذنا هذا؟ من زوجة أبي قتادة رضي الله عنها التي جهلت حكم الهرة. ويستفاد من هذا الحديث أن من مكارم الأخلاق أن يبين الإنسان ما أراد أخوه الاطلاع عليه إذا كان هذا الشيء المبين لا يستحي منه ولا يتضرر مبينه بإظهاره. مفهوم لها؟ لأن أبا قتادة رفع التعجب عن زوجته وبين لها الحكم، وهذا له نظائر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جاء سلمان الفارس الذي طاف الدنيا يبحث عن دين الله عز وجل، ومن جملة ما سمع أن من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام الخاتم الموجود بين كتفيه، فحس النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بعد أن أوحى الله إليه، فأقبل سلمان. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ كشف له عن ما بين كتفيه ليتحقق. فهذا من مكارم الأخلاق. ويستفاد من هذا الحديث طهارة الهرة، والمراد بطهارتها هنا طهارة سؤرها، يعني بقية طعامها وشرابها. أما هي في حد ذاتها فهي نجسة لأنها محرمة الأكل، وكل محرم الأكل نجس، أليس كذلك؟ نعم، كل محرم الأكل نجس، في أجزائه كدمه ولبنه وبوله وعذيرته. أما مخاطه ولعابه إن كان مما يشق التحرز منه كالهرة فهو طاهر، إذن يستفاد منه ماذا؟ طهارة الهرة، طهارته في أي شيء؟ في سؤره. فهل معنى ذلك هل بطهارة سؤر الحيوان يطهر هو نفسه فيحل للأكل؟ لا. نعم. النجس المحرم وليس كل محرم نجس. نعم. استدلالنا على نجاستها يعني في ذاتها بتحريم أكلها. نعم. ويستثنى من ذلك شيء، الشريعة فيها عمومات وخصوصاتها، يا نجيب، قد ترد عمومات وتأتي خصوصات تقضي عليها. ها؟ أنها غير مأكولة لأن لها نابا تفترس به، فهمت؟ لأن لها نابا تفترس به فأجزاؤها نجس. ويرى بعض أهل العلم أنها طاهرة في كل شيء، يرى بعض العلماء، لأن هذا المسألة نتفق عليها. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فإنه كثيرا ما يذكر الأحكام الشرعية ويقرن هذه الأحكام بعللها. واعلم أن قرن الحكم بعلته يستفيد منه المستفيد ثلاثة فوائد يا جمال، صحيح؟ أولا، إذا ذكر الحكم وذكرت علته يتبين بذلك سمو الشريعة وتمامها وكمالها. ثانيا، أنه إذا ذكرت علة الحكم فإن المكلف والسامع لهذا الحكم يزداد انقيادا واتباعا له وإذعانا، لأن التعليل يفضي إلى طمأنينة القلب بهذا الحكم. الفائدة الثالثة، إذا كانت مسألة أخرى قد اتفقت في العلة مع هذا الشيء المذكور جاز قياسها، صح؟ لأن القياس شو؟ الحاق فرع بأصل في علة جامعة بينهما، فإذا اتفقت العلة بين الفرع والأصل جاز القياس، وكان القياس ايش؟ كان القياس جليا. طيب، إذا من أين أخذنا هذه الفائدة الأصولية؟ أنه علل صلى الله عليه وسلم طهارة الهرة بأنها من الطوافين. ويستفاد من هذا الحديث ما ذكره الإمام ابن عبد البر رحمه الله، أن ما أبيح لنا اتخاذه كان سؤره طاهرا، فيقاس على الهرة ما كان مثلها، فما كان طوافا علينا طهر سؤره إلا ما يستثنى كالحمار والبغل، هذا من الطوافين علينا، مع أن الحمار والبغل لا يؤكلان لأنهما نجسان. فهمتم ولا؟ لكن سؤر الحمار والبغل طاهر. العلة أنهما من الطوافين كالهرة، وكذلك الفأرة، الفأرة أيضا من الطوافين. وهذه مسألة ينكرها العامة كثيرا، الفأرة طاهرة. يقولون الفأر نجس، نعم هنا نجس في عينه، لكن سؤره لمشقة التحرز منه طاهر. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن فأرة وقعت في سمن، قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. هذه لأنها صارت ميتة، فهمتم؟ ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وقد سقطت فأرة في جابية من الزيت عندنا في بلدنا، فأفتي صاحب الجابية بإراقة الزيت كله حتى أن يستعمل الزيت للصابون، قالوا لا نجس، كله تنجس. ولذلك إذا قيل عندنا زيت فأر، نعم، يفرون من صاحبه فرار العبد من الأسد، لأن الفأر مستقر عندنا جدا، حتى حكم على سوري بالنجاسة. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ها؟ الهرة إذا كان فمها غير ملطخا بنجاسة بدم، وظهر هذا الدم في الماء، فإنه يتنجس لا شك. أما إذا كانت قد أكلت نجاسة هي أو ميتة و لا يظهر هذا على فمها وشاربها، نعم، فهذا لا يضر. وأنتم ترون الهررة والهر كيف يتنظف طيلة اليوم، تجده يتوضأ ويمسح وجهه وأطرافه، أمر عجب سبحان الله، يلحس فمه ووجهه كل، حتى إذا ذهب ليتغوط وليبول ماذا قال؟ يحفر لنفسه حتى لا يشم له رائحة، فلا تجده يتغوط على وجه الأرض أبدا ولا يبول على وجه الأرض، لا بد أن يحفر له حفرة. فسبحان الله العظيم، هذا دليل على أي شيء أيضا، على طهارته. إنما هي من الطوافين عليك. إذن يستفاد منه ماذا؟ طهارة السؤر، لا، القياس على الهرة ما ذكره أنا، ما أبيح لنا اتخاذه كان سؤره طائر، ولكن يستثنى من هذا الكلب، لأن بعض الناس من قال لماذا لا تلحقون الكلب بالهرة، بمعنى الكلب من الطوافين علينا. إن قد يكون إنسان عنده كلب في حديقته أو في بستانه، نقول عندنا في الشريعة عمومات وخصوصات، وإذا ورد العام وورد ما يخصصه فإننا نحمل العام على نعم العام على الخاص، فيستثنى من ذلك الكلب. ويستفاد من هذا الحديث قاعدة جليلة شرعية، وهي أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ووجه ذلك أنه لما كانت الهرة من الطوافين علينا ويشق علينا التحرز منها، كان سؤرها طاهرة. وهل يلحق بذلك الكواسب، يعني الطيور الكاسرة؟ لا تكثر التردد، يشق التحرز منها. ولذلك كان القول الصحيح في هذه المسألة، وان كان فيه رواية في المذهب، أن سؤر السباع نجس، أن سؤر السباع طاهر إذا لم تظهر نجاسة في الماء. فلو شرب أسد من غدير أو ذئاب أو ما أشبه ذلك، فإن هذا الماء يكون طاهرا. والدليل على ذلك الأصل، أولا ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير السفر، وكان يمر في سفره بغدران فيها مياه، ولا شك أن هذه المفازات والصحارى التي يشقها فيها سباع، ولم يكن ينهى الناس عن استعمال هذا الماء في الطهارة. نعم، ماء كثير حتى ولو كان قليلا، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، ليس بالضرورة يكون كبيرا، قد يكون صغيرا، ما دام أن الماء لم يتغير فهو إيش؟ فهو طهور. ألحق أصحاب الله رحمهم الله من الحنابلة أن ما كان في حجم الهرة وما دونها فهو طاهر، ولم يعتمد على هذه العلة علة التطواف، فقالوا ما كان في حجم السنور وما دونه فهو طاهر، وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما علل هذا الحكم بحجم الحيوان، بل علل ذلك بكثرة تطوافه. ولو قلنا بقولهم للزم من كون الجرو الصغير، يعني ابن الكلب الصغير الذي هو دون حجم الهرة، أن يكون طاهر. نعم، فكان في دون حجم السنور طاهر أم سؤره طاهر؟ سؤره نتكلم على سؤره. أخذنا حكم أخذنا مشقات جيب التيسير. ها؟ مشقات جيب التيسير. ذكرنا وجهه أنه لما كانت الهرة تكثر الترداد كان سؤرها طاهرة. وينبني على ذلك أيضا أن ما شق التحرز منه فإنه يعفى عنه حتى ولو كان نجسا، إذا كانت نجاسة يسيرة، كان نجسا والنجاسة تكون يسيرة. ومثال ذلك أبوال الحمير والبغال، إذا أصيب صاحبها برشاشها إذا بالت على أرض صلبة، فالظاهر أن هذه لا تضر لمشقة التحرز، لمشقة التحرز منها. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله والإمام أبي حنيفة، أن جميع النجاسات إذا كانت يسيرة ويشق التحرز منها فإنها لا تؤثر ولا تضر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان على حكمه على عهده من يلازمون الحمار، ولم يذكر ذلك. أما إذا كان الشيء يسيرا مستفحلا كثيرا مستفحلا فإنه يحكم عليه بيش بالنجاسة. أما المخاط والعرق فهذا الظهر أنه طاهر، لا طاهر ولا بأس، لأنه يشق التحرز منه. أخذنا سؤر بقية الذي يكثر التطواف حكمه، ها؟ ذكرنا ذلك؟ نعم. ويستفاد من هذا الحديث جواز اتخاذ الهرة في البيت ولا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليك جواز اتخاذها، ولكن ينبغي إذا اتخذت أن يحسن لها، وإذا أحسن العبد لها نعم فإنه يؤجر على ذلك. ويستفاد من هذا الحديث القاعدة العامة الشرعية الجليلة، وهي أن الدين يسر، قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. فلو كانت الهرة نجسة السؤر لشق ذلك على الناس. يكفي. نعم، الذين يأكلون الكلاب ذكر بعض العلماء أنه مكروه والصحيح أنه محرم. إذا كان لعابه نجسا فكيف يدخله الإنسان إلى جوفه؟ يدخل جميع أجزائه إلى جوفه، لحما ودما وعظما وعصبا. لا يحل أكل الكلب، لأن له نابا يفترس به، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور، فلا يحل لهم أن يأكلوه إلا إذا لم يجدوا إلا هذا الشيء، فحينئذ يذكى ويؤكل. إذا لم يجدوا شيئا بأن وقعوا في مخمصة وأشرفوا فيها على الهلاك جاز أكله، وهلا فإنه لا يجوز أكله. الظهر الطهارة الأصل، لأنه لم يرد دليل على ذلك، ولا يجوز قياسه على الكلب، لا يجوز قياسه لأنه لا قياس في العبادات. نعم، في شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده. قال ابن حجر رحمه الله، وعن أنس بن مالك رضي الله، قال ابن حجر رحمه الله في كتاب الطهارة، وعن أنس بن مالك في كتاب الطهارة من بلوغ المرام، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. الطيب عندي بالكسر، وأنتم بالضم، لها الأصل أنها بالكسر. الطحال. وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقشكم في حديث أبي قتادة وما حمل في طياته من الأحكام والفوائد. من هو أبو قتادة؟ بدر. أبو قتادة هو صحابي وفارس النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد غزوة أحد، وقيل مات بالكوفة أو في المدينة سنة 54. أحسنت. هل هذا الحديث له سبب؟ وهل سببه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أم ذكره أبو قتادة؟ جمال. تتوقع ورأت الهيئة شاربا من الماء، وأخبرها أبو قتادة أن الهيئة ليست من النسور، الهيئة بشاهر وليس من نجس، وأخبرها أن يجوز الاستعمال من بقية الماء الهيئة. معنى بماذا؟ يجوز أن تتوضأ بهذا الماء ولو شربت منه الهر. نعم. كان أبو قتادة يتوضأ وزوجته تستطيع الماء، فيعني مرة تقرب لها الماء فشربت، فتعجبت زوجته فأخبرها سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن الهر طاهر. ليست تمام. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، هذه الصيغة اللغوية ايش تسمى يعني؟ أنت هذه نجس الصيغة عكس الكلمة. تمام، ليس بتمام، إنما هذه للتوكيد وهي نفي لإثبات. لا مشبه. ماشي. هذا الكلب نجس. نعم. قال لما البطل على وزن فعل. إثبات أن الطهارة يعني في النجاسة عنها. تمام. هل علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وبماذا؟ إنما هي من الطوافين عليه. ما معنى الطوافين؟ صحيح؟ طيب الهرة مؤنث، لماذا ما قال إنها من الطوافات؟ بل أن المتأمل أيها الإخوة للفظ الطوافين، نحن نعلم أن الجمع يشمل الذكور والإناث. مثلا أن تقول مثلا جاء القوم، طيب جاء الطوافون أو أقبل الطائفون على البيت، قد يكون في الطائفين نساء ورجال، فيمكن استنباط شيئا من كلمة الطوافين هنا، وهو أنه هناك غير الهرة أنها من نعم من هو طواف علينا. ولذلك قد يقال إنه يلحق بالهرة كل هو ما هو طواف، لا بالقياس بل بالنص. انتبه الكلام هذا، لا بالقياس بل بالنص. ولا شك أن إثبات الحكم الشرعي بالدليل بالنص أقوى من إثباته بالقياس. من أخذنا الطواف؟ عاطف حضرت؟ خالد استفدنا فوائد من هذا الحديث. يجوز إعالة الشخص على الطهارة، من أين الدليل؟ نعم حسن معاشرة أبي قتادة لزوجته حيث رفع عنها الطعام. قلنا أيضا قبل ذلك قبل الإسلام جينا غرفة بالحال معاشرة هي لا حيث مصدر يعني جاءت عينها. نعم حاتم بالحيوان، أين الدليل؟ نعم بدر الإسلام جن وأفرع. وقلنا أيضا جواز الإخبار، يعني جواز إخبار المرء أخيه الشيء الذي يريد أن يعلمه إذا كان الذي صحي منه أو وفي فيه. غير واضح. صحيح؟ بشرط أي أعضاء؟ ها؟ الأعضاء المغسولة أخيرا. أين الدليل؟ هل يقال النساء يغلب عليهن الجهل؟ ها؟ لا. نعم. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. علق الحكم بعلة، وقال إنها من الطوفين عليك. وقلنا هنا يستفاد ثلاث فوائد في التعليم. قلنا الفائدة الأولى يعني ثلاث فوائد في شيء. من ذكر للتعليم الحكم. من ذكر العلة للحكم. نعم. العلة للحكم. قلنا الأولى سمو الشريعة. في زيادة القياد للمكلف إذا سمع العلة فهو ينقاد أكثر. نعم. والثالثة قلنا جواز القياس متى يعني على اتفقت العلة. جواز القياس متى يجوز القياس؟ إذا صار يعني كانت العلة موافقة بين الفرع والأصل. نعم تمام حسن. سور الهرة طاه. نعم على هذا الشيخ في مقال في حلب المثل في مقال أن الهرة كلها طاهرة من صحيح لها النجس سورها طاهر فقط في محرمة الأكل. هل هي محرمة الأكل؟ صح. بول الهرة ودمها ولبنها ما حكمها كمان؟ كل ذلك نجس صحيح. فلماذا عفي عن سؤرها؟ ها؟ لو أن هرا لحس ثوبا، لحس ثوبا أو سال من فمه لعابه، ما الحكم؟ لكم عليه بالطهارة لأنه يعني ليس في دليل على أن الغص بالسبع إلا في الكلب، هو لأن يعني النظاع إن القط يشرب من بفمه يعني أن سؤاله يعني طهر. طيب عرقها عرف العرق، قد تنام الهرة على الفراش ويكون الحر، فإذا قامت يبقى الماء المكان رطبا من عرقها، ايش كل الحكم؟ طهارة صح؟ نعم. اللبن لا نجس. نعم. أحسنت، المشقة تجلب التيسير. ما وجه استنباط هذه القاعدة الشرعية؟ لكثرة تطوافها شق التحرز منها. أيلحق بالهرة شيء؟ مثل نعم، مع أنها نجس محرمة الأكل. تمام. نعم. والسباع استدلنا بدليلين، قلنا الأصل هو الأصل يعني في الأشياء الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كثير السفر ولم يثبت عنها أنه قال في مياه الغدير أنها الغدران أنها يعني نجست بسؤرها بشرب السباع منها. نعم يا بدر. قلنا كل ما يبيح لنا اتخاذه فإن سؤره طهر. سؤره طهر. قول من هذا؟ قول الإمام ابن عبد البر رحمه الله. يلا. نعم. أخذ بعض العلماء بظاهر هذا اللفظ إنها ليست بنجس فجعل جميع أجزائها طاهر، ولكن ينظر إلى سبب الحديث، لأن أبا قتادة استدل به في موضع من المواضع، استدل بهذا الحديث بهذا الحكم في شرب الهرة من الماء من الإناء، فقال إنها ليست بنجس. وعندنا قاعدة عامة أن كل محرم الأكل هل هو نجس؟ لا في الأصل، لكن من الحيوانات نجس، لأن له نابا، لأن لها نابا تفترس به فهي محرمة، فيلحق بذلك جميع أجزائها. نعم. قال لأنه ورد مثل هذا الشيء وطرأ على الصحابة أو عليه عليه الصلاة والسلام فقال إنها ليست بنجس فالسؤال فقط. وقد تنفى النجاسة إطلاقا هكذا على الشيء ويستثنى من ذلك أمور، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ولا نحتاج المثال؟ نعم لا شك، لا نقول إنه يستثنى شيء أو يخص شيء من العموم إلا بدليل. نعم. قلنا إنه قد قال بعض أهل العلم بذلك، والصحيح أنها نجسة فهي محرمة الأكل لأن لها نابا تفترس به ويلحق به، فإذا كانت لا تؤكل لأن لها نابا تفترس به دل ذلك على أنها نجسة، إذن ما خرج من بدنها في الأصل أنه نجس إلا ما يستثنى، استثنى شيء